لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، لا إله إلا الله المتوحد في الجلال والعظمة. نسألك يا إلهنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا أنت سبحانك خضعت لعظمتك الرقاب ولانت لقدرتك الشدائد الصلاب، منزل الكتاب هازم الأحزاب. نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم الطف في إخواننا في غزة، اللهم الطف في إخواننا في غزة، اللهم الطف في إخواننا في غزة، اللهم اكشف ضرهم، اللهم اكشف ضرهم، اللهم اكشف ضرهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، واجبر اللهم كسرهم، واجبر اللهم كسرهم، واجبر اللهم كسرهم، اللهم ارفع اللأواء عنهم، اللهم ارفع اللأواء عنهم، اللهم ارفع اللأواء عنهم، رحماك بأيتامهم وأرامنهم ونسائهم، اللهم شاف مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم أغن فقيرهم، اللهم اكس عاليهم.